على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره فرق بين المنجز الطبعي والمنجز العقلي، وأفاد بأن ما له الاعتبار والأهمية هو المنجز العقلي، ويلاحظ على ذلك أنه لا ريب في وجود الفرق بين المنجز العقلي والمنجز الطبعي، كما لا إشكال في أن المنجز العقلي إذا كان فعليا فلا حاجة إلى المنجز الطبعي، ولكن هذا لا يلغي الحاجة إلى المنجز الطبعي في فرض عدم فعلية المنجز العقلي، كما لو فرضنا أن العقل ينكر حق الطاعة للمولى في فرض العلم بالتكليف فضلا عن فرض الاحتمال، أو كان يشك في سعة هذا الحق لفرض الاحتمال مع الشك في البراءة العقلية، ففي مثل هذا المورد لا منجز للتكليف إلا المنجز الطبعي، وهو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. فإن المراد بالمنجز ليس هو خصوص حكم العقل باستحقاق العقوبة على فرض المخالفة، كي يقال بأن قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا يثبت استحقاق العقوبة، بل المناط والمدار في المنجزية هو الباعثية والزاجرية، سواء حكمنا باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لم يحكم العقل بذلك. وما دام المنجز الطبعي كافيا في الباعثية أو الزاجرية فلا يمكن إلغاء قيمته وتأثيره، بل ذكرنا في بحث حجية الظن الانسدادي في الاعتقاديات أن أول باعث نحو الفحص عن الخالق هو المنجز الطبعي، وإلا فالذهن الخالي عن الاعتقاد بوجود خالق فضلا عن الاعتقاد بوجود دين لا باعث له نحو الفحص والبحث إلا قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل، ولولا ذلك لم يحكم العقل بلزوم الفحص والبحث ما دام الذهن خاليا عن أي معتقدين. فإن قلت بأن هذا المنجز وهو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل فرع احتماله، فلو قطع المكلف بأن لا عقوبة عليه فلا منجز حينئذ إلا أن يحكم العاقل بحق الطاعة. قلت إن هذا المورد النادر وهو أن يقطع المكلف بأن لا ضرر عليه، إذ الضرر ليس المراد به خصوص العقوبة الأخروية، بل الضرر المحتمل في مخالفة التكليف هو سخط المولى الذي قد يتمثل في العقوبة وقد يتمثل في غيرها. فلو فرضنا أن المكلف قطع بأنه ليس في مخالفة التكليف أي ضرر، وهو أمر نادر، فإن هذا لا يصلح نقضا على اضطراد المنجز الطبيعي، إذ كما يتصور ذلك يتصور في المنجز العقلي أيضا. فقد مر علينا في بحث الأوامر حيث قلنا هناك حيث بحثنا هناك حقيقة التكليف وأن حقيقته على مسالك، من هذه المسالك أن مرجع التكاليف الصادرة عن المشرع إلى الإرشاد لا إلى الطلب المولوي، أي إلى أن العمل دخيل في اكتساب الملاك الضروري للعابد. فمرجع قوله مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن الصوم دخيل في حصول ملاك ضروري للعبد من دون أن يكون هناك طلب مولوي، كي نبحث هل أن لهذا المولى حق الطاعة أم ليس له حق الطاعة. فإن البحث في ثبوت حق الطاعة وعدمه فرع كون الطلب مولويا. وأما إذا فرضنا أن مرجع الخطابات الشرعية دائما إلى الإرشاد إلى الملازمة بين العمل والملاك الضروري، فلا محالة حينئذ ينتفي حق الطاعة بانتفاء شنو موضوعه. إذن فكما أن المنجز الطبعي وهو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا يشمل موردا يقطع المكلف فيه بعدم الضرار، كذلك المنجز العقلي وهو حكم العقل بأن للمولى حق الطاعة لا يشمل مكلفا قطع بأن لا يوجد طلب مولوي في البين. فكما ينقض على الاضطراد المنجز الطبعي بتخلفه في بعض المكلفين، كذلك ينقض على المنجز العقلي بتخلفه لدى بعض المكلفين، وهذا لا قيمة له. إذن فالنتيجة أن ما أفيد في كلمات السيد الشهيد قدس سره من أن الأهمية للمنجز العقلي لا الطبعي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره محل تأمل ومناقشة. هذا ما يرتبط بما ذكره سيدنا قدس سره من أنه في مورد العلم الإجمالي العلم الإجمالي منجز للجامع، والمنجز للحكم في الأطراف هو احتمال التكليف المساوق لاحتمال العقوبة الذي يكون موضوعان لما عبر عنه بالمنجز الطبيعي، وكلامه تام. النحو الثاني، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره ومحصله أن المنجز في أطراف العلم الإجمالي هو حق الطاعة، باعتبار أن احتمال التكليف مورد لحق الطاعة بحسب مبناه. بل أفاد في دروسه في علم الأصول، لا في تقريراته، في دروسه في علم الأصول في الجزء الثالث صفحة 55 أفاد بأن البحث في منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته إنما يتأتى على القول بالبراءة العقلية، فإننا لو قلنا أساسا بكبرى قبح العقاب بلا بيانين، وأن احتمال التكليف في كل مورد موضوع لهذه الكبرى. فحينئذ يقال كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مورد لكبرى قبح العقاب بلا بيان، فلا يخرج مورد عن هذه الكبرى إلا بمنجز. فنبحث حينئذ هل أن العلم الإجمالي منجز مخرج لأطرافه عن هذه الكبرى أم لا، وما هي حدود منجزيته، فهل هي في خصوص الجامع أم في الأطراف أيضا؟ فالبحث في منجزية العلم الإجمالي وحدودها بعد المفروغية عن كبرى قبح العقاب بلا بيان. وأما إذا قلنا كما هو مبناه، وأما إذا قلنا بأن البراءة العقلية حكاية نجفية لا أصل لها، فبناء على أنها حكاية وأن احتمال التكليف موضوع لحق الطاعة، إذن فلا حاجة للبحث عن منجزية العلم الإجمالي، إذ لا موضوعية للعلم وإنما الموضوعية للاحتمال، ومنجزية العلم لأنه من مصادق احتمال التكليف ليس إلا. إذن فعلى مبناه قدس سره المنجز في فرض العلم الإجمالي هو الاحتمال، وهو المانع عن جريان البراءة في أطرافه. وهذا الذي ذكره قدس سره أشكل عليه. الإشكال الأول بأن السيد الصادر هل يرى أن العلم الإجمالي منجز في التكاليف العقلائية أم لا؟ كما إذا علم الفرد بأن الدولة تمنع العبور في أحد الطريقين أو تفرض الضريبة في أحد الشهرين وأمثال ذلك، فهل العلم الإجمالي في هذه الموارد منجز أم لا؟ فإن ادعى أنه ليس منجزا، بمعنى أن العقلاء إذا علموا بمنع في هذا الطريق أو ذاك اقتحموا أحد الطريقين وطبقوا المعلومة بالإجمال على الطريق الآخر بلا مبالاتين، فإن هذا مصادم للوجدان عقلائي. فإن العقلاء إذا علموا بالحظر في أحد الطرفين كان مرتكزهم على اجتنابهما لا على اقتحامهما أو اقتحام أحدهما. وإن ادعى أن العلم الإجمالي لدى العقلاء شنو؟ منجز. فما هو المنجز؟ فإن المنجز على مبانيه هو حق الطاعة الذي موضوعه الاحتمال، وحق الطاعة إنما يتصور في المولى الحقيقي لا في الموالي العرفية. ففي الموالي العرفية ينتفي حق الطاعة بانتفاء موضوعه. إذن فمقتضى مبناه أن لا منجز في التكاليف العقلائية وإن كانت معلومة، إذ المنجز هو حق الطاعة وموضوعه منتف فيها، مع أنه لا إشكال ولا ريب في منجزية العلم الإجمالي لدى العقلاء. فما هو المخلاص؟ ولكن يمكن الدفاع عنه بأن يدعى وجود منجزين، المنجز العام في سائر موارد التكاليف عقلائية أو شرعية هو قبح الظلم، فإن العبد متى علم إجمالا بتكليف في أحد الطرفين، بتكليف إلزامي في أحد الطرفين، فإن مقتضى ذلك أن في مخالفته ظلما إما للنفس أو للغير. لا مولى ما عندنا ولا عرفي ولا هرفي، لأن ما في نعتبر كأن ما في موالي. فمتى علم إجمالا بتكليف إلزامي فقد علم أن في مخالفته ظلما إما للنفس أو للغير. وبما أن الظلم قبيح فملاك منجزية العلم بالتكليف تفصيليا أو إجماليا هو قبح الظلم. غاية ما في الباب أن هذا المنجز في التكاليف الشرعية انضم إليه منجز آخر خاص بها، ألا وهو حق الطاعة. فالسيد الشهيد قدس سره لا يزعم أن لا منجز إلا حق الطاعة، كي يشكل عليه بأن لازم ذلك عدم تنجز التكليف في التكاليف العقلائية، وإنما يدعي أن المنجز في التكاليف الشرعية هو حق الطاعة، لأنه لا منجز إلا ذلك. وبالتالي فيمكن تصوير منجز في التكاليف العقلائية، وذلك من باب قبح الظلم، فإن مقتضى حكم العقل العملي بقبح الظلم هو تنجز التكليف الذي يكون العلم به مساوقا للعلم بظلم، حيث إن في التكليف اللزومي ملاك ملزم، ولا يكون الملاك ملزما إلا إذا توقف دفع المفسدة أو الضرر على حصوله في حق النفس أو حق الغير. هذا هو الإشكال الأول الذي أورد على مسلكه قدس سره، ويأتي الكلام في يوم السبت في بقية الإشكالات إن شاء الله تعالى.